الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، قول الناظم رحمه الله: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرى اسند مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تراد وفصل نصل نو إجاز يطنب مساواة رأوا. قال رحمه الله: الفن الأول علم المعاني. إذا الآن شرع في تفصيلها فنا فنا إن شاء الله تعالى. عرفتم فيما مضى أن علم البلاغة من ثلاثة فنون. الفن الأول علم المعاني، والفن الثاني فن البيان، والثالث فن البديع. هنا هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تفصيل الكلام عليها. سبق وأن ذكر رحمه الله ثمرة علم المعاني وثمرة البيان وثمرة البديع في قوله: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقيله البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسن الكلام تعرف يدعى بالبديع. إذا ذكرنا الفوائد لكل واحد من هذه العلوم، والآن تفصيل منه رحمه الله فيها. هذا الفن الأول الذي هو في فن المعاني عليه تبنى الفنون الأخرى، ولذلك قدمه في الذكر. لماذا يقدمون أهل البلاغة كلهم، لماذا يقدمون الكلام على علم المعاني قبل الكلام على علم البيان وعلم البديع؟ لأنه كالأساس والأصل بالنسبة لغيره، أي أن علم البيان وعلم البديع يتوقفان عليه ولا يتوقف عليهما. البيان والبديع يتوقفان عليه ولا يتوقف هو عليهما، فلذلك يقدم في الذكر لأنه لا بد منه. لأن الإتيان بالكلام بطرق مختلفة وعلى أوجه متنوعة متوقف على مراعاة مقتضى الحال، لا بد أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، ثم بعد ذلك إن شئت أن تنوعه فنوعه بأوجه مختلفة لأجل البيان. إذن فالبيان يتوقف على البديع، فلذلك على المعاني، فلذلك قدم الكلام على علم المعاني فقال علم المعاني. والكلام على هذا الفن الأول اللي هو فن علم المعاني هو الأطول، يعني هذا الفن الأول أطول من الفن الثاني والثالث من جهة التفصيل، لأن فيه ثمانية أبواب، فيه ثمانية أبواب، وكل باب من هذه الأبواب فيه تفصيل، فلذلك كان هذا الفن الكلام على هذا الفن هو الأهم وأهم مما سيأتي وأطول مما سيأتي. أما علم البيان فالكلام عليه مختصر منحصر في ثلاثة أبواب كما سيأتي، واحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. أما هذا ففيه ثمانية أبواب، فلذلك هو أطول هذه الأبواب، فيه ثمانية كما قلت. إذن قال رحمه الله: الفن الأول علم المعاني. إذن لماذا قدمه على علم البيان؟ لأنه شرط، كأنه شرط في علم البيان، لأن علم البيان يتوقف عليه، فلا بد لإتيان الكلام بأوجه مختلفة من أن يكون مطابقا لمقتضى الحال فيتوقف عليه، لذا قدمه. عرفه رحمه الله بقوله: وإن كان تعريفه قد سبق لنا فيما مضى وعرفناه إجمالا، وهنا تعريفه بشيء من التفصيل بقوله: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا. علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا. علم به جار ومجرور متعلق بيرى، ويرى بمعنى يعلم ويعرف، ولفظ نائب عن الفاعل على حذف مضاف، ومطابق مفعول ثان. إذا اللفظ هذا المفعول الأول نابا، والمطابق مفعول ثاني. علم قوله رحمه الله علم، هذا اللفظ لفظ العلم يطلق كما قال الشارح رحمه الله على الملكة، ويطلق على الإدراك، ويطلق على المسائل، سبقت الإشارة إلى هذا في مرات متعددة. العلم لفظ العلم يطلق على الملكة، ويطلق على الإدراك، وعلى مسائل العلم كلها تسمى علما. فالملكة التي يقتدر بها على إدراك المسائل تسمى علما ولا لا؟ الملكة التي تكون عند المجتهدين يقتدرون بها على تحصيل المسائل هي علم. والإدراك نفسه أليس الإدراك مرادفا للعلم؟ تقول: أدرك فلان كذا، بمعنى علمه. والعلم يطلق على المسائل نفسها. هذه المسائل موجودة في الكتب، علمت أو لم تعلم، هي علم، هي علم سواء أدركتها أو لم تدركها. إذن العلم يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق العلم على الملكة التي يقتدر بها على إدراك المسائل، ويطلق العلم على نفس الإدراك، ويطلق العلم على المسائل من حيث هي أدركتها أو لم تدركها. ما هو الأنسب، ما هو الأنسب من هذه المعاني الثلاثة لقول الناظم علم؟ ما الذي يناسب؟ الثالث. الذي يناسب هو الثالث، المسائل. المناسب هو الثالث، المسائل. فكأنه قال: مسائل يعرف بها، مسائل يدرك بها. علاش مسائل؟ لأنه قال: علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا. من اللي قال بعد يعرف ويرى ويعلم به، عرفنا أنه قصد المسائل. إذن علم المعاني، علم المعاني هذا اللي ذكره هنا هي مسائل، يعرف بهذه المسائل ما سيأتي ذكره إن شاء الله. إذن فقوله رحمه الله علم، ما هو الأنسب له؟ المعنى الثالث، المسائل. لماذا؟ لأنه قال يعرف به، فلا يصح نقول الملكة يعرف بها أو الإدراك يعرف به، لأن الإدراك هو المعرفة نفسها. إذن المراد مسائل، هذه المسائل يعرف بها، يعني عند تحصيلها وإدراكها كذا وكذا. قال علم به أي بذلك العلم. إذن الضمير في قوله به عائد على قوله علم، هو الرابط بين المبتدأ والخبر. قال علم به أي بذلك العلم، علم به لمقتضى الحال، متعلق بقوله مطابقا. لمقتضى جار ومجرور، متعلق بقوله مطابقا. علم به لمقتضى الحال يرى أي يعلم ويعرف، لفظ نائب عن الفاعل بحذف مضاف. تقدير: يعرف ويعلم أحوال لفظ، أحوال لفظ. والمراد باللفظ لا شك اللفظ العربي، المراد باللفظ هنا العربي. يعلم به لفظ، يعلم به بذلك العلم أحوال لفظ. إذا الكلام على حذف مضاف، نعم على حذف مضاف، أحوال لفظ التي هو بها مطابقا، أو في بعض النسخ مطابق. هذا التقدير ذكر على بعض النسخ اللي فيها مطابق بالرفع، كما في شرح اليعقوبي، في شرح اليعقوبي مطابق بالرفع. التي هو بها مطابق، لفظ مطابق نعت لي لفظ. إذن على نسختنا لفظا مطابقا، يعرف أحوال اللفظ حالة كونه اللفظ العربي مطابقا لمقتضى الحال، لأن قلنا لمقتضى الحال متعلق بقوله مطابقا. إذن تقدير البيت ومعناه: علم يرى أي يعرف به أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. لاحظوا تقدير البيت معنى، هذا مش تقدير إعراب، تقدير معنى. ما هو تقدير معنى البيت؟ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وقل إن شئت أخسر من ذلك، ما هو علم المعاني؟ علم يعرف به أحوال اللفظ، يعرف به أحوال اللفظ يعرف به أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال. هذا باختصار علم يعرف به أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال. أو قل إن شئت علم يعرف به حال اللفظ المطابق لمقتضى الحال. كل معنى واحد. إذا الشيء كتبته واحد من هذه يدي. إذا لاحظ هذا تعريف علم المعاني، وإن كان قد سبقت الإشارة إليه فيما مضى. ما هو علم المعاني؟ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، أو أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال. أحوال مطابقة ماشي اللفظ، أحوال مطابقة لمقتضى الحال. إذن شرح التعريف والمقصود منه. قوله رحمه الله علم، هذا جنس يا جزيدي، جنس المراد به هنا المسائل، أي مسائل أشياء، وهي المذكورة هنا هذه الأبواب التسنو وهذا العلم. شنو هي المسائل؟ هي هذه الأبواب الثمانية. علم، ما هو هذا العلم؟ المسائل. شنو هي المسائل ديال هذا العلم؟ هي هذه الأبواب الثمانية يا كازيمي. علم يعرف به، يدرك ويعلم بهذا العلم، يرى به أي يعرف ويدرك ويعلم بهذا العلم. ماذا يعرف به؟ أحوال اللفظ، اللفظ العربي التي تطابق مقتضى الحال، أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى حال المخاطب. كنعرفوا بهذا العلم أحوال اللفظ، إذن يتبين لها أن اللفظ له أحوال، نعم، كما سيأتي إن شاء الله في كل باب. نعرف بهذا العلم أحوال اللفظ العربي التي بها يكون مطابقا لمقتضى حال المخاطب. أحوال اللفظ العربي، هذه الأحوال بها تحصل المطابقة لمقتضى الحال. إيش معنى بها تحصل المطابقة لمقتضى الحال؟ لأن حال المخاطب يختلف، حال المخاطب يتنوع ويختلف، فيتنوع حال اللفظ العربي بتنوع حال المخاطب. كيتنوع حال اللفظ العربي، لاحظ، تنوع الألفاظ العربية التي تستعملها على حسب المخاطب الذي يسمع. فإن كان خالي الذهن وهكذا كما سبق التمثيل به، هذا مجرد مثال، وإلا ففي المسألة مسائل. إذن فقوله علم، قلنا جنس تدخل به جميع العلوم، جميع المسائل. علم يعرف به أحوال اللفظ، من اللي قلنا يعرف به أحوال اللفظ خرج ما ليس ذلك، خرجت العلوم التي لا علاقة لها بأحوال اللفظ العربي، كعلم الحساب. هل علم الحساب يعرف به أحوال اللفظ؟ لا، يعرف به أحوال العدد جمعا وتفريقا، إذن هذاك ما عنده علاقة. يعرف به أحوال اللفظ المقتضية أو المطابقة لمقتضى الحال، أحوال اللفظ التي تطابق مقتضى الحال، بحال مثل ماذا؟ مثل التقديم والتأخير، الحاصر والقاصر، واضح كلام، ذكر المتعلقات ولا عدم ذكرها، هذه هي الأحوال التي تكون على حسب حال المخاطب، واضح؟ واش تقول له ما قام إلا زيد، أو تقول له قام زيد، أو تقول له ما ضربت إلا عمرا، أو تقول لي ضربت عمرا، أو تقول لي عمرا ضربت، على حسب ماذا يناسب ذلك المخاطب، الحال ديالو شنو كيناسبه. إذن فمن اللي عندما قال المؤلف الأحوال المطابقة لمقتضى الحال خرج ما ليس كذلك، خرجت الأحوال التي ليست بتلك الصفة. شنو هي تلك الصفة؟ المطابقة لمقتضى الحال، كالرفع والنصب والجر وغيرها مما يتعلق بالإدغام والفك، هذه الأشياء كلها خارجة. علاش؟ لأنه لا تعلق لها بتغير الأحوال المطابقة لمقتضى الحال، إذ ذلك لا بد منه. ماشي شي حاجة كتجيبها هي على حساب المخاطب، لا، داكشي لا بد منه في اللفظ العربي أصلا، إذ ذلك لا بد منه، لا يستقيم الكلام أصلا إلا به، رفعا ونصبا وجرا، ما يصحش كلامك إلا به. إذن فالرفع والنصب والجر ما عندوش علاقة بالمطابقة المذكورة، وإنما له تعلق بما لا بد منه. هذا اللي كنذكره الآن من صفات البليغ، أن يكون كلامه زيادة على كونه مرفوعا ومنصوبا بضوابطه أن يكون مطابقا لمقتضى حال المخاطب، قلت كالتقديم والتأخير وذكر المتعلقات وعدم ذكرها وهكذا، مفهوم؟ وخرج بهذا القيد أيضا من اللي قلنا لمقتضى الحال التي بها يطابق مقتضى العال، خرج به أيضا علم البيان. عش خرج علم البيان أيضا؟ لأنه ليس علما يراد به كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وإنما يراد به شيء آخر زيادة على هذا الأصل، وكذلك خرج علم البديع لأنه لا يراد به ذلك. إذن تصورنا شنو هو علم معاني الفقه؟ إذن شنو هو علم معاني؟ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، بهذا العلم هذا كيعرف الضابط له والدارس له أحوال اللفظ العربي. إذن اللفظ العربي عنده أحوال متعددة، عنده أحوال، الحاصر القاصر التقديم التأخير إلى ذكر المتعلق وعدم ذكره، عنده أحوال ولا لا؟ الجملة خبرية إنشائية، الجملة اسمية، جملة فعلية، وهكذا له أحوال. الإطناب، الإيجاز، المساواة، الفصل والوصل، كلها حالات. إذن فتعرف هذه الأحوال، أحوال اللفظ كلها كتعرفها. هذه أحوال اللفظ من اللي كتعرفها، لماذا تعرفها؟ لتكون كل حالة مطابقة لمقتضى حال المخاطب. أحوال اللفظ التي بها، أي بتلك الأحوال، يطابق لفظك مقتضى حال المخاطب. إذن تصورتموه؟ قال رحمه الله: وفيه ذكر، وفي هذا العلم ذكر ثمانية أبواب. هذا العلم ذكر فيه ثمانية أبواب، ذكرها المؤلف رحمه الله مفصلة بعد عدها إجمالا، عدها هنا في هذين البيتين مجملة وسيأتي مفصلة. وذكر فيه، أي في هذا العلم، ثمانية أبواب مفصلة بعد عدها إجمالا، مفصلة سيأتي: الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، إلى أن قال الباب الثامن كذا، مفصلة مفصلة، ولكن بعد أن يعدها لك هنا إجمالا في قوله: إسناد، مسند إليه، مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر، وإنشاء، وفصل وصل، إيجاز إطناب، مساواة. ثمانية. إذا شحال من باب عندنا؟ عندنا ثمانية أبواب على سبيل الإجمال. الباب الأول قال إسناد، إذا باب الإسناد الخبري، باب المسند إليه، باب المسند، باب متعلقات الفعل، باب القصر، باب الإنشاء، باب الفصل والوصل، باب الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا باب واحد، فيها دوب ثلاثة: الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن وذكر في هذا الفن، في هذا العلم، كم من باب؟ ثمانية أبواب، سيذكر لها لكم في الصبع لأن يعدها إجمالا. أشار إلى الأول رحمه الله منها بقوله: إسناد، أي باب إسناد، وإسناد بحذف التنوين لأجل الوزن. إسناد بحذف التنوين لأجل الوزن، كي تقرا البيت هكذا الفقيه: إسناد مسند إليه مسند، ماشي إسناد مسند، لا إسناد مسند، إسناد ومسند بحذف العاطف، وتحذف التنوين من الأول ماشي للإضافة، لا لأجل الضرورة. إذن إسناد بحذف التنوين للضرورة لا للإضافة. إجراء المنصرف ما لا ينصرف، إجراء المنصرف مجرى ما لا ينصرف، وهو جائز في الشعرية غزيدي، والمصروف قد لا ينصرف. إسناد، أي إسناد مسند إليه ومسند إليه، إسناد مسند، هكذا يقرأ البيت: إسناد مسند إليه مسند، أي إسناد ومسند إليه. إذن الباب الأول باب الإسناد الخبري، أشار إليه بقوله إسناد، وكلها هذه التي سيذكر كلها على تقدير باب قبلها، كأنه قال: وذكر فيه باب إسناد، وباب مسند إليه، وباب مسند. هذا الباب فينا هو محذوف، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، واضح؟ كلها على هذا التقدير. إسناد، ماذا قصد بقوله إسناد؟ قلت قصد به باب الإسناد الخبري، سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله على الإسناد. وتعلمون أن الإسناد أمر نسبي بين المسند والمسند إليه، كاين فرق بين الإسناد والمسند والمسند إليه، يقول فقيه فرق بين الثلاثة، بين الإسناد والمسند والمسند إليه. الإسناد هو فعل الفاعل، والمسند والمسند إليه هو ما يذكر بفعله، اللفظ لك يتذكر. إذن فالإسناد حينئذ شنو هي ديك اللي كتسمى النسبة الواقعة بين الجزئين، بين المسند والمسند إليه. الإسناد هو ديك النسبة الواقعة بين المسند والمسند إليه. الحكم بثبوتها وعدم ثبوتها، الحكم بالوقوع وعدم الوقوع، هذا هو الإسناد. سيأتي إن شاء الله باب خاص بالكلام على الإسناد الخبري، واضح الكلام؟ قال: إسناد مسند إليه. الباب الثاني باب المسند إليه، ومسند إليه، أي وباب مسند إليه. المسند إليه تعرفونه، ما هو المسند إليه؟ هو المبتدأ أو الفاعل عند النحاة، وهو المحكوم عليه عند الأصوليين، وهو الموضوع عند المناطقة، هذا هو المسند إليه. شنو هو المسند إليه الفقيه؟ المبتدا او الفاعل عند النحاة، المحكوم عليه عند الاصوليين، الموضوع عند المناطق. سياتي الكلام على ذلك الموضوع او المحكوم عليه، باب خاص في الكلام عليه. الباب الثالث قال مسند، مسند مسند اسناد مسند اليه مسند، كذلك معطوف بحذف العاطف التقدير، ومسند ومسند. إذن سيأتي باب خاص بالكلام على المسند. ما هو المسند؟ هو الخبر أو الفعل عند النحاة، والمحكوم به عند الأصوليين، والمحمول عند المناطق. هو المسند، هو المسند. إذن عندنا باب خاص بالمسند إليه وباب خاص بالمسند. شنو هو المسند؟ الفعل أو الخبر عند النحاة، كي يسميه الأصوليين محكوم به، يسميه المناطقة محمولا، مسند هذا محمولا، واضح؟ قال إسناد مسند إليه مسند. إذن كم ذكر في هذا الشرط من باب؟ ثلاثة الأبواب: الإسناد الخبري، باب المسند إليه، باب المسند، واضح الكلام؟ قال ومتعلقات فعل تورد، وسيأتي إن شاء الله وجه الحصر، وجه الحصر في هذا الشيء سيأتي ذكره. ومتعلقات فعل، الباب الرابع باب متعلقات الفعل، باب متعلقات الفعل. شنو هي متعلقات الفعل؟ معروفة في النحو، الأشياء التي لها تعلق بالفعل غير المسند إليه، كالمفعول فيه والمفعول له والحال والتمييز والجار والمجرور والمفعول به، هذه كلها كتسمى متعلقات الفعل. مش واضح؟ شنو هي متعلقات الفعل؟ هي ما عدا المسند إليه، حيث غير المسند إليه كلها متعلقة. الجار والمجرور، مفعول فيه، المفعول له، الحال، التمييز، المفعول به، متعلقات الفعل ونحو ذلك. مفهوم الكلام؟ سيأتي باب خاص على هذه المتعلقات إن شاء الله. قال ومتعلقات فعل تورد، كمل به البيت، يعني تورد في هذا الفن، في هذا العلم، هذه الأشياء تورد وتذكر هنا في هذا العلم. قال تورد في الكلام، ثم قال قصر، هذا الباب الخامس يا سيدي، باب القصر. قصر باب خاص بالكلام على القصر وعدمه. شنو هو القصر؟ هو الحصر. مثال القصر حصر المبتدأ في الخبر أو العكس، حصر المبتدأ في الخبر أو العكس. إنما زيد مجتهد، إنما مجتهد زيد، هذا كيتسمى القصر. القصر هو الاختصاص أو الحصر. إذن حصر المبتدأ في الخبر أو العكس، أو حصر الفعل في متعلقه أو العكس، حصر المتعلق في الفعل، وضع الكلام. إذن يأتي الكلام على باب القصر، متى يكون القصر ومتى لا يكون، بمعنى هذا الكلام هن تركبتي من إسناد خبري ومتعلقات الفعل، متى يكون فيه قصر ومتى لا يكون، يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. القصر وعدم القصر، باب خاص بالكلام على القصر وعدمه. قال قصر وإنشاء، يأتي الكلام على الجملة الإنشائية، لأن الجملة قسمان، جملة خبرية وإنشائية، وكل ما سبق الآن ذكره من هذه الأبواب هو كلام على الخبرية. إسناد مسند إليه مسند ومتعلق وقصر، هذا كله كلام على القسم الأول، جملة خبرية. سيأتي الكلام على الإنشاء، يعني على الجملة التي ليس لنسبتها خارج يطابقه أو لا يطابقه، الجملة لما لا يوجد لنسبتها، للنسبة التي بين محمولها وموضعها لا يوجد شيء في الخارج يطابق أو لا يطابق. تعرفوا الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية؟ الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب، والخبرية تحتمل الصدق والكذب. علاش الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب؟ لأنه لا خارج لها، ما كاينش شي حاجة في الخارج لها لنرى هل خارجها مطابق أو ليس مطابقا، وإنما يحصل مضمونها بالكلام، ماشي شعلة كانت خارجة، كقولي لك احفظ، لاحظ احفظ هذا إنشاء ولا خبر؟ إذن هل يوجد في قولي احفظ نسبة خارجية تطابق الواقع أو لا تطابقه؟ تطابقه ولا لا يوجد. إذن شكيت اسم هذا إنشاء، بخلاف الجملة الخبرية عندها نسبة في الخارج. إذا قلت لك نبيل مجتهد، هذه النسبة كاينة في الخارج، هذا الكلام هذا عنده نسبة في الخارج، قد تكون مطابقة أو لا. إذا كان في الواقع بالصح حتى ولقيته مجتهد، إذا كلامي صدق، إذا لقيته في الواقع ليس كذلك فكلامي كذب. إذا الشاهد كاين نسبة في الخارج، هذا كيتسمى خبر. إن لم تكن نسبة في الخارج يرى مطابقتها وعدم مطابقتها فهو فهو إنشاء. يأتي الكلام إن شاء الله على الإنشاء في باب خاص، واضح؟ قصر وإنشاء باب خاص، باب الإنشاء. قال وفصل وصل، سيأتي باب خاص بالكلام على الفصل والوصل، باب اسمه باب الفصل والوصل، جوج هذا باب واحد، الفصل والوصل. شنو هو الوصل؟ الوصل هو عطف الجملة الثانية على الأولى، والفصل هو ترك العطف. سهل، إمتى تعطف وإمتى تستأنف ما تعطفش. يجيب لك باب خاص يقول لك المؤلف ها إمتى خاصك تعطف وها إمتى ما تعطفش وإمتى يجوز لك الوجهان، على حسب مقتضى الحال، مقتضى حال المخاطب. إذن الوصل معناه عطف جملة على جملة، والفصل ترك العطف. إذن الفصل، قول أفقي، الفصل ترك عطف الجملة الثانية على الأولى، والوصل عطف الثانية على الأولى، الفصل والوصل. الباب الأخير أشار إليه بقوله إيجاز إطناب مساواة، باب الإيجاز والإطناب والمساواة، باب اشتمل على هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله قصر وإنشاء وفصل، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، وصل نو بالنقل. إيجاز إطناب، إيجاز إطناب بالنقل ليستقيم الوزن، إيجاز إطناب مساواة الرأو. إذن يأتي أيضا باب خاص في الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة. ما هو الإيجاز؟ يأتي الكلام عليه بالتفصيل. الإيجاز معناه أن يكون الكلام ناقصا على أصل المراد بفائدة غير مخل. الإيجاز ماشي معناه الإخلال بالمعنى، الإيجاز معناه النقص، أن يكون الكلام ناقصا على أصل المراد ولكن غير مخل. شو المراد النقص؟ ناقص بفائدة، ما مذكورش في واحد الفائدة زائدة، ما مذكورش، واضح الكلام؟ إذا ناقص على أصل المراد ولكن غير مخل بالمعنى، هذا كيتسمى الإيجاز اللي هو الاختصار. الإطناب أن يكون الكلام زائدا على أصل المراد بفائدة لها تعلق، بفائدة محتاج إليها عرفا، لأن الإيجاز والإطناب والمساواة اللي كنتكلموا عليهم بثلاثة كلها تصدر ممن؟ من البليغ. راه كل شيء كيصدر من البليغ. الإيجاز يصدر أحيانا من البليغ، والإطناب والمساواة. إذا أحيانا البليغ على حسب مقتضى الحال، أحيانا البليغ خاص الكلام ديالو يكون موجز، نعم إذا كان الحال المخاطب يقتضي الإيجاز، وإن كان حاله يقتضي الإطناب خاصك تطول، وإن كان حاله يقتضي المساواة تساوي، وهكذا. إذن كل هذه الأمور تصدر من البليغ، ماشي الإطناب المذموم هنا، لا. المراد بالإيجاز كون الكلام ناقصا عن أصل المراد غير مخل، ناقصا بفائدة غير مخل. واحد الفائدة ما ذكرتهاش ولكن الكلام ديالك المعنى دياله مفهوم واضح. الإطناب معناه أن يكون زائدا على أصل المراد بفائدة لها تعلق، فائدة عندها علاقة، ماشي ما عندها علاقة، لها تعلق عرفا، هذا كيتسمى إطناب. المساواة أن يكون كلامك، أن يكون الكلام مساويا لذلك لأصل المراد الذي تريد تأديته، لأصل المراد الذي تريد إيصاله للمخاطب، مساوي له، ما في نقص فائدة، ما في زيادة فائدة، يسمى المساواة. قال رأوا، تكملة للبيت، أي رأوا ذلك جعلوه من علم المعاني، جعلوا أي البلاغيون هذه الأبواب الثمانية هي علم المعاني. إذا لاحظ هذه الأبواب الثمانية هي علم المعاني، ممكن نقول الكلام هذه الأبواب الثمانية هي نفسها هي علم المعاني، نعم هذه الأبواب الثمانية هي علم المعاني، من باب انحصار الكل في أجزائه، الكل كينحصر في الأجزاء دياله، نعم ينحصر. كيف ما كنقولوا أصول الفقه، طرق الفقه الإجمالية وكيف يستفيد منه حال المستفيد، كنحصروا أصول الفقه اللي هو علم في ماذا؟ في مسائله التي تذكر فيه. كذلك علم المعاني اللي بغيت تحصر قول علم المعاني هو هذه الأبواب، وهذه الأبواب هي علم المعاني. كأنك قلت الكرسي هو الخشبة والمسامير، والخشبة والمسامير هي الكرسي، كله جائز. لذلك قال رأوا أي جعلوا هذه الأبواب الثمانية هي علم البلاغة، والثلاثة الأخيرة المذكورة الإيجاز والإطناب والمساواة، الثلاثة المذكورة ما لها الفقه باب واحد، فإياك أن تظنها ثلاثة أبواب. وجه الحصر، إن قال قائل لماذا كانت أبواب علم المعاني ثمانية؟ علاش ما كانت سبعة ولا تسعود ولا عشرة؟ علاش كانت ثمانية بالضبط؟ ما هو وجه انحصارها في ثمانية؟ واضح كلام؟ بيان ذلك وجه انحصارها في ثمانية. أن الكلام نوعان، تبلفقي، أن الكلام نوعان، إما خبر أو إنشاء. الكلام كله كينقسم إلى قسمين، إما يكون كلام المتكلم البليغ خبري أو إنشائي. إذن كلام المتكلم إما خبر أو إنشاء. والأول اللي هو الكلام الخبري يتركب من مسند ومسند إليه وإسناد، فهذه ثلاثة أبواب. شوف لاحظ معايا، الكلام الخبري من أش كيتكون؟ من مسند ومسند إليه وإسناد، لا بد من هذا الشيء، لا بد. فهذه ثلاثة أبواب، كل باب عنده شيء خاص به. المسند، باش فسرنا المسند سيدي؟ قلنا المسند هو الفعل أو الخبر. المسند اللي هو الفعل أو الخبر، وكذلك ما يقوم ما في معناه، يكون له متعلقات ولا لا؟ المسند، المسند اللي هو الفعل أو الخبر تكون له متعلقات؟ نعم، قد يكون له متعلقات، يتعلق به الجار والمجرور، المفعول به، إلى آخره. وهذه أبواب متعلقات الفعل، لأن المسند اللي هو الخبر أو الفعل عند النحاة اللي هو المحكوم به واللي هو المحمول، هذاك الفعل أو ما يشبهه له متعلقات، وهي الباب الرابع. واضح الكلام؟ وكل من التعلق والإسناد، دابا تكلمنا على جوج الأشياء، الإسناد كيكون بين المسند والمسند إليه، والتعلق كيكون بين ماذا؟ بين المسند ومتعلقه. انتبهوا مزيان، الإسناد يكون بين ماذا؟ بين المسند والمسند إليه، والتعلق يكون بين المسند ومتعلقاته. واضح؟ اللي قال فيها هو متعلقات الفعل، المراد بقوله الفعل أي الفعل وما يشبهه، مش المراد غير الفعل، متعلقات الفعل زيد أو ما في معناه. واضح السيد فقيه؟ متعلقات فعل زيد عليه أو ما في معناه، ليدخل الخبر المفرد. واضح؟ إذا كان الخبر مشتق مفرد، زيد مجتهد أخوه. لاحظوا معي في هذا المثال، زيد مجتهد أخوه، زيد مبتدأ هذا والمسند إليه، مجتهد خبر هذا والمسند، وهذاك أبوه، هذاك متعلقات الفعل كيدخل في متعلقات. زيد مجتهد في المسجد، زيد مبتدأ هذا هو المسند إليه، مجتهد خبر هذا هو المسند، وهذاك في المسجد متعلقات ما في معنى الفعل، مجتهد ماشي فعل ولكن ما في معنى، هذا المقصود. إذن فين وصلنا؟ إيش من باب وصلنا؟ الرابع. إذن قلنا الكلام الخبري لا بد له من إسناد ومسند ومسند إليه، فهذه ثلاثة. والمسند تكون له متعلقات كالحال والتمييز والجاري والمجرور، فهذا الباب الرابع. وكل من التعلق والإسناد، لاحظ الإسناد اللي كيكون بين المسند ومسند إليه، والتعلق بين المسند ومتعلقه، كل من التعلق والإسناد إما أن يكون بالقصر أو بعدمه. كل من التعلق والإسناد إما أن يكون بالقصر أو بعدمه. إذا انتبه، القصر وعدم القصر وش كيتعلق غير بين المسند والمسند إليه، ولحتى بين المسند ومتعلقه، حتى المسند ما لاحظ، ما حفظ محمد إلا الأجرمية، بين ماذا؟ بين المسند ومتعلقه، ماشي بين المسند والمسند إليه. إذا كل من التعلق والإسناد إما أن يكون بقصر أو بعدمه، وهذا هو الباب الخامس. ثم الثاني، شنو هو الثاني؟ الإنشاء، لأنني يقول في الكلام قسمان، هاد الشيء كامل خمسة تفصيلوا لكلام الخبري، وش مفهوم هذا وجه الحصر؟ الكلام قسمان، خبر وإنشاء، هذا تفصيل الكلام على الخبر. ثم الثاني اللي هو الإنشاء، هو الباب السادس، جعل له باب مستقل، الباب السادس. ثم بعد الكلام على الجملة الخبرية والإنشائية، إذا تكررت الجملة فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها أو لا، وذلك هو الفصل والوصل. واضح؟ ثم إن ذكر الكلام من البليغ فإما أن يكون ناقصا على أصل المراد غير مخل، وإما أن يكون زائدا على أصل المراد بفائدة لها تعلق، وإما أن يكون مساويا لأصل المراد. فالأول الإيجاز، والثاني الإطناب، والثالث المساواة، وهو الباب الثامن. سهل الكلام؟ واضح وجه الحصر؟ مفهوم؟ إذن هذا وجه حصرها في ثمانية أبواب، فلا تجدون قسما تاسعا أبدا، لأن وجه الحصر يحصرها في هذه الأمور التي ذكرناها، لأنه لا يوجد وجه آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الأول علم المعاني. قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي ثمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، كالتعبير عن اتصاف زيد بالكرم بزيد كثير الرماد جبان الكلب مهزول الفصيل. إلى لاحظتي هذه العبارات كلها المعنى ديالها المدلول ديالها واحد، زيد كثير الرماد مهزول الفصيل جبان الكلب، كلها بمعنى واحد كناية على كرمه. إذن أدي المعنى الواحد بطرق مختلفة. نعم. قال: علم به المقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقة فيه أن تراد قصر وإنشاء وفاصل وصل نو إجاز يطلب المساواة امرأة. أقول: العلم يطلق على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل، ويطلق على نفس الإدراك، ويطلق على نفس المسائل، والأنسب بما هنا المعنى الثالث. لاحظوا من اللي قال لك العلم يطلق، مش المقصود هنا هنا، لا، العلم من حيث هو عنده هذه الإطلاقة الثالثة. أي علم لفظة علم كتطلق على هذه الأمور الثالثة، أحيانا كيكون المقصود بها الملكة، وأحيانا المراد بها الإدراك، وأحيانا المراد بها المسائل. وذلك اختلفوا في تعريف علم أصول الفقه، معروف الخلاف في ذلك. فمنهم من قال أصول الفقه أصول الفقه طرقه، أصول الفقه أدلته الإجمالية، إذن هذا عرفوا العلم بماذا؟ بالمسائل. ومنهم من يقول أصول الفقه هو ملكة يقتدر بها، إذن عرفوه بالملكة. ومنهم من يقول أصول الفقه هو إدراك القواعد الإجمالية، العلم بالقواعد الإجمالية، إذن عرفوه باش بالإدراك. لذلك يختلفون أحيانا في تعريف بعض العلوم بناء على إطلاقات العلم الثلاث. زيد. والأنسب بما هنا المعنى الثالث، فقوله علم إلى قوله مطابقا تعريف لعلم المعاني، وقوله يرى أن يعلم وبه يتعلق به، ولفظ النائب فاعل يرى وهو المفعول الأول، ومطابقا مفعول ثان، وهنا مضاف محذوف أي هو أحوال، أي علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. ومقصوده أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، فعلم جنس، ويعلم به أحوال اللفظ مخرج لما يعلم به أحوال غير اللفظ كالحساب، فإن به يعلم أحوال العدد جمعا وتفريقا. وقوله التي بها يطابق مقتضى الحال، أي من حيث إن اللفظ يطابق بها، لا من حيث ذاتها كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير. بمعنى ننظر إلى هذه الأشياء الآتي الكلام عليها إن شاء الله من حيث المطابقة لا من حيث ذاتها، بمعنى ملي غنتكلموا على الإيجاز والإطناب والمساواة، هل نتكلم على هذه الأمور من حيث الذات، من حيث ذاتها، ومن حيث المطابقة؟ لا، من حيث مطابقتها لا من حيث ذاتها. والقصر والوسط، أنتم عارفين القصر والوسط، ولكن متى يكون؟ هذا هو المراد، يعني أن يكون ذلك مطابقا لمقتضى الحال، لا من حيث معرفة القصر وعدم القصر ما هو، وإنما المراد الأحوال التي تطابق مقتضى الحال. زين. مخرج للأحوال التي ليست بهذه الصفة كالرفع والنصب. علاش؟ لأن هذه الأحوال اللي هي الرفع والنصب ليست بهذه الصفة. شنو هي الصفة؟ هي المطابقة المذكورة، المطابقة لمقتضى الحال، لأن الرفع والنصب هذا أمر لا بد منه في اللفظ، ماشي كيتعلق بالمطابقة تراعي الحال ديالو كيفاش، واش هو منكر ولا غير منكر، لا، هذا أمر واجب. ترفع خاصك ترفع الفاعل، تنصب خاصك تنصب، وإلا غيتغير المعنى ويفسد. مفهوم؟ زين. ولعلم البيان، لأن البحث فيه أن أحوال اللفظ لا من الحيثية المذكورة، وكذلك المحسنات البديعية كالتجنيس ونحوه. قوله كالتجنيس ونحوه، هذه العبارة فيها نقص من حيث، لأنه ذكر الكاف وذكر نحوه، فكان يجب أن يذكر واحدا منهما، إما يقول كالتجنيس ويسكت، ولا يقول من التجنيس ونحوه، إما يحذف كلمة نحوه ولا يحذف الكاف، لأنهم اللي قال كالتجنيس فهمنا منه أنه غير مثال، فما يحتاج يقول ونحوه، ولو أراد ونحوه يقول من التجنيس ونحوه كما أشار المحشي. زين. مما يعتبر ونحوه مما يعتبر بعد رعاية المطابقة. نعم. والتحقيق في مقتضى الحال أنه ذو الأحوال، وقوله وفيه ذكر إلى آخره أشار به إلى أن هذا أي ذو الأحوال، قال لك أي الكلام الكلي ذو الأحوال الكلية لا نفس الأحوال، الكلام ذو الأحوال الكلية. أحوال الكلية هي أحوال المخاطب التي تختلف. إذا الكلام صاحب هذه الأحوال وليس المراد نفس الأحوال. مش واضح كلام؟ ليس المراد نفس أحوال المخاطب، وإنما المراد صحيح. الكلام الذي يدل عليها. أشار به إلى أن هذا العلم بجملته منحصر في ثمانية أبواب انحصار الكل في أجزائه. إذا انتبهوا للانحصار، قال لك انحصار الكل في أجزائه. ما معنى انحصار الكل في أجزائه؟ بمعنى أن علم المعاني هو هذه الأبواب، علم المعاني هو هذه الأبواب هذه. جيد. ووجه الانحصار أن الكلام إما خبر أو إنشاء، الأول لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، فهذه ثلاثة أبواب. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه، وهو الباب الرابع. وكل من التعلق والإسناد قد يكون بقصر وقد لا يكون، وهو الباب الخامس. نعم نعم تعلق. والمسند قد لا، في هنا لا يصح. المسند له متعلقات، يعني أشياء تتعلق به. والثاني وهو والثاني هو الباب السادس. والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا، وهما الفصل والوصل وهو الباب السابع. والكلام البليغ إما نعم شنو ما سؤالك؟ نعم لا قصر قد لا يكون لا لا الإنشاء، الإنشاء راجع للإنشاء، لأن القصر وعدم القصر باب واحد، باب واحد هو الباب الخامس. إذن التعلق وهذا ذكرته لكم في التوطيئات، قلت والثاني هو باب الإنشاء. إذن كل من التعلق والإسناد إما أن يكون بقصر أو عدم قصر، وهذا هو الباب الخامس، فيه الكلام على القصر وعدم القصر، إمتى يكون القصر ومتى يكون عدمه. والثاني اللي هو الإنشاء كذا وكذا، هذا الثاني راجع للتقسيم الأول اللي ذكره. زين. والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا. لهذا اللي كان تلاحظ، قال والإسناد قد يكون بقصر وقد لا يكون، وهو الباب الخامس، مش قال والأول الباب الخامس، قال وهو الباب الخامس. لو أنه قال والأول الباب الخامس لقلت الأول كيقصد بقصر والثاني بلا قصر، ولكن هو ما قالش وهو، قال لك وهو الباب الخامس، ما قالش الأول. إذا دل هذا على أنه قصد بقصر أو بغيره، راجع لما سبق، وهو الباب الخامس. زيد. وهما الفصل والوصل وهو الباب السابع. والكلام البالغ إما ناقص عن أصل المراد أو زائد أو مساو، والأول الإيجاز والثاني الإطناب والثالث المساواة، وهو الباب الثامن. وأما وجه إفراد كل واحد من هذه في بعض النسخ فالأول، في بعض النسخ فالأول الإيجاز والثاني الإطناب والثالث المساواة. عندك والأول في بعضها والأول بعض النسخ المصلح. وأما وجه إفراد كل واحد من هذه بباب ففي المطول على الأصل. وقد ذكر المحشي ذلك، بمعنى ذكرنا الآن وجه انحصارها في ثمانية، ولكن ما هو وجه تخصيص كل واحد منها بباب؟ عندنا جوج الأشياء، وجه انحصارها في ثمانية عرفناه، علاش كل وحدة شنا هو وجه انحصار كل واحد منها بباب مستقل؟ قال لك ففي المطول على الأصل، الأصل هو التلخيص للقزويني، والمطول الشرح المطول، لأن التلخيص شرح بشروح متعددة. قال لك الشرح الكبير على صاحب التلخيص، على التلخيص لإمام القزويني. وهذه الأشياء الثمانية أشار إليها المحشي عندكم هنا. زين. الكلام إما خبر. الكلام هذا استئناف، قوله الكلام استئناف، ولذلك في نسخة والكلام بواو الاستئناف، في بعض النسخ والكلام، وفي النسخة التي عندنا الكلام نسختان، لذلك المحشي قال وفي نسخة والكلام والواو للاستئناف. قال لك وفي نسخة والكلام والواو للاستئناف، عندكم هذا الشيء في الحاشية بلا ما تكتبوا. إذن الكلام استئناف، هذا كلام مستأنف، بغي يقسم لك، بغي يبين لك أنه لا يوجد قسم ثالث. لاحظ هذا الكلام كامل الآتي الآن، ما سببه؟ سببه أن قائلا قال إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو في وجه الانحصار قسمه إلى قسمين، قال الكلام إما خبر أو إنشاء، والأول كذا وكذا والثاني كذا وكذا. غتقول لي أنت يا راه الكلام كينقسم لثلاثة الأقسام ماشي لجوج، راه كاين الخبر والإنشاء والطلب. قال لك لا، الصحيح أن الكلام قسمان فقط، الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، وليس هناك قسم ثالث يسمى الطلب كما قال بعض النحاة، وإنما الطلب داخل في الإنشاء. قال لك الطلب داخل في الإنشاء، ده هو خلاصة ما قال. زيد الكلام إما خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كزيد قائم، وإما إنشاء وهو بخلافه كاعلم واعمل ولا ثالث لهما، خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث لدخوله في الإنشاء. لدخوله في الإنشاء، ده ماشي تعليل لأهل القول التالت، لا، تعليل لقوله ولا ثالث لهما. علاش لا ثالث لهما؟ قال لك لدخوله في الإنشاء. واضح الكلام؟ إذا الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وإلى إنشاء وهو ما ليس كذلك، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، والطلب من الإنشاء داخل في الإنشاء وليس قسما ثالثا كما قال بعض النحاة. مفهوم الفقيه؟ مفهوم مسألة الحنفي؟ هذا والله أعلم. كالخبر والإنشاء، سجل السؤال السين بالله. ولا ثالث لإعلام وأعمال، كاين غير جوج الأفعال في اللغة العربية. إلا قلنا هذا الاحتمال الذي أصلا ورد في دينكم ما خصوش يورد، شنو فهمتي منه؟ ولا ثالث للمثالين لإعلام وأعمال، كاين غير جوج. واش واضح ولا شنو؟ مفهوم؟ احفاظ، اقرا، اجتهد، لا لا تحصر عدد الافعال، لا لا. ولا ثالث لهما للقسمين الخبر والانشاء، الكلام ينقسم الى قسمين، الى خبر وانشاء، ولا ثالث لهما. ثم قال لك خلافا لبعض النحاة القائل بان الطلب قسم ثالث، بعض النحاة زاد واحد القسم ثالث سماه طلب، قال لك الكلام ثلاثة اقسام، خبر وانشاء وطلب. واللي كيزيدوا هذا القسم الثالث، واضح وجه الفرق عندهم بين الانشاء والطلب. اللي كيزيدوا قسم ثالث باش كيفرقوا بين الانشاء والطلب، كيقول لك الانشاء هو الكلام الذي يقع في الخارج باللفظ، ما يقع بالخارج، ما ينشا في الخارج باللفظ كيسميه انشاء، وما يطلب حصوله هو الطلب. الخبر ما يحتمل صدق الكذب، هذا واضح. الانشاء هو الكلام الذي يقع مدلوله باللفظ، المدلول ديالو كيوقع باللفظ، كألفاظ النكاح والطلاق والبيع، بعتك، لاحظ، بعتك، أنت بغيت تشتري ما عندي، جيت أنا قلت لك بعت، حصل البيع الآن، بماذا حصل البيع؟ هذا إنشاء. طلقتك، قلت للمرأة طلقتك، حصل الطلاق. تزوجتك، قالت قبلت، لا لا لا، زوجتك ابنتي، فقال الرجل قبلت، حصل الزواج ب، هذا كيتسمى إنشاء. أما الطلب فإنه لا يحصل مدلوله وإنما يطلب حصوله. اجتهد، الاجتهاد حصل لما حصلش، وإنما يطلب حصوله، طلبت منك تحصله، تقدر تحصله تقدر ما تحصله، هذا على مذهب من يفرق بينهما. والبلاغيون يجعلون الطلب داخلا في الإنشاء ولا إشكال، فحينئذ شغلت كل الخصمة، ما احتمل الصدق والكذب لذاته خبر، وما لم يحتمل فهو، إذن فكل النظر إلى جهة ولا إشكال في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، كاين شي إشكال واضح؟